حطوا بالكم أسلم بعد أذان العصر، فماذا يصلي؟ هل يصلي الظهر؟ المشهور من المذهب أنه يصلي. ليش؟ العلة عندهم أن كل صلاتين تجمع أو تجمع بعضهم بعضها إلى بعض، إذا صار الإنسان مخاطبا بالثانية فإنه يأتي بالأولى. ولذلك ألزم من؟ ألزم الحائضة إذا طهرت قبل مغيب الشمس أن تصلي العصر والظهر. والصحيح، الصحيح خلاف ذلك، وأنها لا تقضي إلا الظهر، لا تقضي إلا العصر. وكذلك الكافر لو أنه أسلم بعد خروج الظهر في وقت العصر، لأنه في وقت الظهر لم يكن من أهل الوجوب، لم يكن من أهل الوجوب، حطوا بالكم، لم يكن من أهل الوجوب. رجل أسلم ليلة العيد، هل تجب عليه صدقة الفطر؟ لا تجب عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. أسلم في منتصف رمضان، في النصف الثاني من رمضان، هل يؤمر بقضاء الأول؟ لا يؤمر. يؤمر ولا يؤمر؟ طيب لو أنه أسلم في أثناء النهار، والناس صيام الآن، الآن وقت صوم، والناس تلبسوا بالعبادة، ها؟ يمسك؟ هي نأمره بالإمساك. هل نأمره بالقضاء؟ ها؟ إن قيل بأمره بالقضاء فهو ضعيف، لأنه وقت كان مفطرا كان واجبا عليه، لم يكن واجبا عليه. ولذلك سبحان الله، نقول الآن بعض العلماء يقول بهذا القول، يقول إن لأنه لم يكن من أهل الوجوب، ثم بعد ذلك يقول إنه يشمله التكليف. هذا ولذلك فيه تناقض أم لا؟ فيه تناقض، لا يشمله التكليف، ليس بمكلف، فلا يؤمر بقضاء ما كان. مثاله في الزكاة، لو كان عنده مال بالغ لنصاب أو أنصبة كثيرة، وملك هذا النصاب منذ سنتين، ملك هذا النصاب منذ سنتين، فهل نأمره بقضاء الزكاة؟ نعم، لا نأمره بقضاء الزكاة، لا نقول له زكي. الدليل، الدليل ما هو؟ الدليل هذه الآية، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما التعليل فهو أننا إذا ألزمناه بالقضاء لربما لحقته المشقة، وكان ذلك سببا في نفوره من الإسلام. فلو قدر أنه أسلم في الخمسين من عمره، وسوف نلزمه الآن بقضاء الصلوات، كم عليه قضاء منذ بلغ، يعني قضاء صلاة 35 سنة، إن قلنا أنه قد بلغ 15 من عمره، وهل هذا مستقيم؟ لا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء ما فاتهم أبدا. ولذلك قال المؤلف، نعم، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة كذلك تهدم ما كان قبلها. إذن لا يؤمر بقضاء أي شيء، لكنه لو ظلم في الجاهلية، يعني قبل إسلامه، وظلمه كان متضمنا لأخذ حق الغير، فإنه إذا أسلم لا بد من رده. هذه مسألة مستثنى. مثاله لو أنه كان يقطع الطريق وهو كافر، أو يسرق ثم أسلم، إيش نقول؟ لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها. ولذلك أعلنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في ربا العباس بن عبد المطلب، في ربا عمه، فإنه قال ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة كلها تحت قدمي، وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب، لأن العباس كان قد أقرض مالا لشخص ثم في الجاهلية، ثم اشترط عليها أن يرد عليه هذا الشخص بالزائد والفائض، فهمت؟ فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. يعني دل ذلك على أن الإنسان إذا دخل في عقد محرم مما يعد أخذا لحق الغير، ها، وهو جاهل أو قبل الإسلام، لا بد من رد الحق إلى صاحبه. أنتم معنا ولا؟ واضح المسألة. يعني جاءنا كافر وأسلم، لكنه قال إنه تعامل بالربا مع شخص، أقرضه مالا واشترط عليه أن يرده، اشترط عليه أن يرد عليه المال الذي أقرضه لزيد بالفائض، ايش نقول له؟ نقول تتوب إلى أنت تبت إلى الله وأسلمت، لا تأخذ الفائض، لا تأخذ شيء. لو قال هذه كان فيما مضى، ماذا نقول؟ نقول أنت الآن مسلم وهذا أخذ لحق الغير. طيب أسلم وقال إنه قد غصب هذه ويعرف صاحبها، ايش نقول؟ لا بد من ردها. انتبهوا، فما كان للغير يضمن، يضمن في الحقيقة بحسب القدرة أيضا، ما لم يتلفه هو، لأنه إذا صار أتلفه ويكون قد شيء قد أكله وانتفع به لا نقول اضمنه، قومه واضمنه. فهمتم؟ مثل لو كان مال كان قد سرقه وأكله واشترى به لباسا وطعاما شرابا، ها، لا نقول اضمنه الآن، لأن هذا شيء قد فات ويعسر عليه، فإذا تاب تاب الله عليه. لكن إذا كان مازال تحت يده واستطاع أن يرده على أصحابه، لا بد من رده على أصحابه، فإذا وجد أصحابه فذاك، وإلا يعطى للورثة لأولياء هذا الذي غصب منه. فهمتم؟ طيب، يقول وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى على عن جواب المسلمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لكم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، الذين قالوا إن الكافر مخاطب بالتكاليف الشرعية والفروع وفروع الشريعة، قالوا الدليل على ذلك أنه يعذب عليها في الآخرة، ولا يعذب في الآخرة إلا لفعل معصية أو فعل أو ترك واجب. يعني الذين قالوا إنه يكلف عندهم دليل مما استدلوا به هذه الآية، قالوا إن الله يقول عن المجرمين الذين يتساءلون، نعم، أن المسلمين إذا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نقول وإن يكن قد يكونون غير مخاطبين بهذه الفروع ويعذبون عليها، لأن الكافر يعذب على أبلغ من هذا أصلا، يعذب على أبلغ من هذا. كيف؟ نقول الكافر ثبت أنه يعذب على المباحات مما يأكله ويشربه، صحيح أم لا؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يحب المحسنين. فنفي الجناح عن المؤمنين الذين يطعمون لإيمانهم وعملهم الصالح يدل على ثبوت هذا الجناح في من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات. ولذلك قال في الرد على من يحرم طيبات ما أحل الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه لها ثمن، هذه الطيبات لها ثمن، ثمنها الإيمان والعمل الصالح. انتبهوا، فالكافر يعذب على كل ما يتناوله من المباحات. فإن قلت كيف، أليست رزقا من الله، كيف يعذب عليه؟ نقول يعذب عليها لأنه كفر بالمنعم، وهذا ليس فيه ظلم، لأن الله أنعم عليه، وكان الأولى ماذا؟ أن يعترف بهذه النعمة وبنعمة المنعم، لكنه كفر بها فيعذب على ذلك. فمن باب أولى أن يعذب على ترك على هذه الواجبات، بل من باب أولى من جهة أن المسلم في الأصل يعذب على ترك الواجبات. المسلم يعذب على ترك الصلاة أم لا؟ يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، وهذا ثابت وشيء مجمع عليه. ثم إن وجه الدلالة من هذه الآية واضح، واضح؟ لأنه قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يعني قد يقول قائل إنهم معذبون على تكذيبهم بيوم الدين، هم كفار. نقول لو كان الأمر مقصورا على تعذيبهم بسبب كفرهم بيوم الدين لم يكن لذكر ترك الصلاة ومنع طعام المسكين فائدة، لكان لغوا، وهذا منتف في كلام الله. واضح؟ الآن لو قال قائل إن هذه الآية في الكفار، في الكفار، نقول نعم هي في الكفار، والله قال فيها ولم نكن وكنا نكذب بيوم الدين، لكن مع أنهم كفار ذكر أعمالا يعذبون عليها، فيستشهد بها في مقامين. يستشهد بها في المقام الأول في أن الكفار يعذبون على ترك الواجبات، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب ذكروه لم نكن من المصلين وكنا ولم نكن نطعم، هذه في منع الزكاة ومنع الصدقة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ففيها دليل صريح على أن الكافر يعذب على ترك الواجبات، ويستدل بها أيضا ويستشهد بها في مقام آخر في إثبات أن تارك الصلاة يعذب وأنه من أهل سقر. لأنه لو قال لنا قائل إن هذا في الكفار لأنهم يقولون ها وكنا نكذب بيوم الدين، وترك الصلاة لم يكذب بيوم الدين، نقول صحيح، لكن لو كان الأمر مقصورا على تكذيب يوم الدين ما كان لذكر ترك الصلاة في الآية فائدة، لقال ما سلككم في سقر؟ قالوا كنا نكذب بيوم الدين فقط وانتهى. لكن ذكر هذه الأعمال فدل ذلك على أن ذكر عقوبة هذه الأمور أن ترك هذه الواجبات يعذب عليها صاحبها. واضح ولا كيف؟ ها؟ ايش المشكلة؟ الآن لو جاءنا شخص قال إن تارك الصلاة لا يعذب، استدللنا له بهذه الآية ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لو قال هذه الآية ليس فيها دليل لأن الله قال فيها وكنا نكذب بيوم الدين، وتارك الصلاة لم يكذب بيوم الدين، يؤمن بيوم القيامة، نقول نعم هذه الآية ذكر فيها تكذيب يوم الدين، ولو كان الأمر مقصورا على ذلك ما كان لذكر تركهم للصلاة فائدة في الآية، لأنهم قالوا أول اعترافهم ما هو الاعتراف؟ اعترفوا الآن لما سئلوا ما الذي أدخلكم النار؟ سقر. أول اعتراف شو؟ لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. إذن نقول خلاصة البحث، الكافر الصحيح أنه غير مكلف، فلا نأمره بشيء من فروع الإسلام، لكنه مكلف تكليفا إجماليا، يعني أنه مخاطب بالإسلام ابتداء من الأصل. وانتبهوا لكلمة إجمالية، خرج احترازا من التفصيلي، لأن التفصيلي إيش نقول له؟ صلي وصم وزكي وحج، لا، نأمره بالإسلام إجمالا، فإن أبى وتوفرت الشروط إيش نقول؟ إيش يجري عليك؟ لا، يجري عليك إيش؟ أحكام الإسلام، الجزية تبذلها عن يد وأنت صاغر، الجزية يبذلها عن يد وهو صاغر، فهمتم؟ الجزية ما عرفت؟ الجزية ضريبة يدفعها الذمي الذي يعيش تحت ولاية الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم أذلة، يعيش في دولة الإسلام ويبقى على دينه سواء كان كتابيا أم غير كتابيا على الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فيمكن أن يكون ذميا إما بأنه كتابي أو أن يكون مجوسي، يبقى على دينه لكنه يبذل الجزية. الذي يضربها ولي الأمر وتقديرها عائد إلى إيش؟ فيها حديث معافري أو دينار في هذا الحديث، لكن المسألة في الحقيقة عائدة إلى الاجتهاد، إلى اجتهاد الولي. إذا اجتهد ولي الأمر ورأى أنها قدر معلوم، هو في الحقيقة سنوية، ما هي ليست شهرية، هي سنوية، تضرب عليه ويدفعها ويحميه الإسلام ويبقى لدينه ويبقى لعبادته الباطلة. طيب، الكافر إذا أسلم، زيادة الخلاصة، الكافر إذا أسلم لا قضاء، لا يقضي، لا يقضي شيء من العبادات، لكنه إذا أتلف وأمكن الضمان، هذا شرط، ماذا نقول؟ يضمن، يضمن. ولذلك كان الإمام الشافعي قد ناظر، إن صح السند، قد ناظر أحمد بهذه المسألة في تارك الصلاة. فالإمام أحمد في المشهور من مذهبه أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة مرتد، فناظره الشافعي فيما يروى، قال يا إمام إنه يقولها، يا إنه يقولها، مش معنى يقولها، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكت الإمام. ولنضرب لذلك مثالا، رجلان دخل المسجد لم يكون من أهل الصلاة، أحدهما صلى وقبل الله منه، والآخر صلى ولم يقبل الله منه. الذي صلى وقبل الله منه منه؟ ها؟ المسلم. والذي صلى ولم يقبل الله منه؟ ها؟ الكافر. وهذا قوي أم لا؟ ها؟ فيه؟ طيب، المهم ليس هذا موضوع البسط، لأن بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. نبدأ. نعم، هذا يستثنى شيء، وهو ما ألزم الإنسان به نفسه، ما ألزم الإنسان به نفسه، ويمكن أن نزيد قيدا مما ألزم به نفسه مما يكون عبادة لله. لأن عمر رضي الله عنه، وهذا في الصحيح في البخاري وغيره، قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، لأنه قال في الجاهلية. نعم، مع أن النذر انعقد متى؟ في وقت تكليفه أم عدم تكليفه، لكن لما كان النذر يعني يجب وجوبا قويا. ليش؟ ها؟ إيه نعم، الفريضة التي فرضها الله على عباده قد تسقط، والنذر لا يسقط. صحيح؟ مو صحيح؟ ها؟ مثال، نحتاج مثال. الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، لو أن إنسانا كان غائب العقل في أثناء صلاة، أما بالنوم فيجب قضاؤها بالإجماع، وأما بالإغماء ففيها خلاف. فالمغمى عليه في أصح قولي العلماء أو أقوال أهل العلم، لأن في تفصيل عند أبي حنيفة، في أصح الأقوال لا يجب قضاؤها لغياب عقله ولأنه لم يكن من أهل التكليف، وهو الصحيح، بخلاف من شرب البنج، لأن من شرب البنج بفعله هذا لابد عليه من القضاء، مثل لو شرب البنج وجدت عليها عملية وفاتته صلوات هذا يقضي، لكن الذي أغمي عليه ليس بفعله على الصحيح لا يقضي. وللفرق الذي بين الإغماء والنوم، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، والمغمى عليه لا. طيب، الآن لنقل إنه أغمي عليه من قبل الظهر حتى ولم يستيقظ إلا بعد خروج الظهر، ما الذي يجب عليه؟ أي صلاة التي تجب عليه الآن العصر؟ لكنه لو نذر أن يصلي لله 4 ركعات قبل الظهر ثم أغمي عليه. أجيبوا ها؟ هل تسقط؟ شفت؟ فالنذر وجوبه قد يكون أوجب، لأن النذر ألزمت به نفسك، ألزمت به نفسك والله ما ألزمك به، فما دام أنك ألزمت به نفسك ها؟ تلزم بما ألزمت به نفسك، لابد تلزم به. وعلى هذا إذا نذر الكافر مما هو طاعة لله ايش نقول؟ ها لابد من الوفاء، لابد من الوفاء. بعد الإسلام، بعد الإسلام إذا تيسر قلنا، إذا لم يتلف هذا الشيء، إذا لم يتلف وتيسر له ثم أسلم، قلت لي استعملها في إذا سيغفل فلش يعني كيف هو يعلم أن أعترف وهو يعرف إذا أتلفها انتهى. إذا نقول نعم، ولكن هذا يتعثر عليه. طيب ولكن هل يتعذر عليه؟ هو إذا أراد أن يردها يردها، هذا الأحسن والأولى. لكن إذا تعذر عليه، هل نقول إذا بيشتغل نهار مس صباح مساء حتى ترد؟ لا لا. نعم أي يسدد، يسدد ما عليه، يسدد لأن حق للغير، يسدد ولا إثم عليه. نعم شيء مرتدي، هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه لا قضاء. وهل يثبت يعود إليه الأجر؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه يعود. يعني لو أنه ارتد ثم، لو أنه أسلم ثم ارتد ثم أسلم، الردة في الأصل تحبط العمل، فهل تحبطه بالكلية أم أن ذلك مشروط بما لو لم يعد؟ الثاني، الصحيح أنه لو عاد لعادت، ولذلك قالوا حتى في الصحبة أيضا لو أنه عاد لثبتت الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من الذين يشملهم التكليف؟ يزيد المسلمون هم المكلفون كذا؟ نعم. متى يكلفون؟ إذا عاقل الواحد منهم وبلغ. الكافر هل هو مكلف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومنهم من قال أنه غير مكلف بالحرور الشرعية لأنه مأمور في الأصل بالإسلام، ومنهم من قال أنه مكلف هو، منهم من قال أنه مكلف ولو لم تسك منه. والصحيح لأنه مكلف أصلا بالإسلام ثم بالفروض. إذن نقول هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. أقول أنه غير مكلف بالفروع لكنه مكلف إجمالا. أقول أنه مكلف تكليفا إجماليا. تكليفا إجماليا وتفصيليا. نعم. نعم. أقول لك هذا تكليف، ليس بتكليف هذا. هذا ليس بتكليف، إذ أنه لو دفع الجزية هل أثيب على ذلك؟ لا. ثم إن هذا التكليف هل وجه له أم لنا؟ ها؟ نحن أمرنا بأن نضرب عليهم، فالتكليف لنا ليس لهم، صحيح أم لا؟ نعم. فهذا الذي يدفعه مقابل حمايتنا له وإقراره على بقائه على دينه. نعم. إذن الكافر غير مكلف على الصحيح، لأنه يلا ذكرنا نعم كان ذكرنا أن قلنا كذلك أن نكلفه بهذه العبادة ونحن نقول كذلك في نفس الوقت يعني أنها لا تقبل منه ولا تنفعه يوم القيامة فيصبح هناك تناقض. كيف نأمره بأشياء نعم هذا فيه تناقض أيضا. وجه ذلك كيف نقول إنه مكلف وأنه إذا قام بما يقال إنه تكليف له لا يقبل منه؟ هذا تناقض، لأنه لو أنه مثلا قيل له صلي قال كيف؟ قلنا صلي فصل، ثم بعد ما صلى قلنا إن الله لن يقبل منك. شو قول أنتم تستهزئون بي؟ ما الذي نوجه له؟ ها؟ نقول له أسلم لله تعالى ثم بعد ذلك نرى. الكافر إذا قام بنوع من أنواع العبادات لا يقبل منه، ما الدليل على ذلك؟ أنت قوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي هنا أن كفد عن أي عمل ثم لا يقبل منه حتى يستمر وحده الله عز وجل. خلينا نشوف ما يوسف منهم وبرسوله. وجه الدلالة من باب أولى، صحيح؟ يعني مهما فعل الكافر لا يقبل الله منه، صحيح؟ لو صلى لو زكى لو صام أبدا. لو أسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما فاته؟ حاتم الدليل قبل الحديث قدم في الاستدلال كتاب الله. فهمت عدنان؟ يغفر لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل هذا عام؟ أين العموم فيه؟ اسم الموصول ما قد سلف، يعني كل الذي قد مضى. إذا لا يؤمر بقضاء شيء. بدر يعني الزكاة لو ملك نصابا قبل أن يسلم بعد الإسلام لا نأمره بدفع الزكاة للعام الماضي. طيب الصلاة الصيام صحيح؟ لا يؤمر بقضاء شيء. عندنا كم من دليل؟ عندنا دليل من القرآن ومن السنة. نعم يعني دليل أثري ودليل نعم دليل أثري يشمل الكتاب والسنة. دليل نظري اي نعم دليل نظري، هذا يسمى دليل نظري هو التعليل. قلنا لو امرناه بقضاء يعني مثل الزكاة العام الماضي والذي قبله والذي قبله لو كان عنده نصاب منذ سنوات يعني خمس سنوات لشق ذلك عليه وربما لنفرناه من الاسلام. الزكاة في الحقيقة قد تهون، لكن الصلوات والصيام صحيح؟ طيب لو فعل الكافر ما يوجب الكفارة حال كفره هشام لازمه الكفارة. لو أن الكافر نذر عبادة لله تعالى نذر نذرا نعم الدليل قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. لماذا نأمره؟ قل يستثنى كذلك المظالم والضمانات اللي كان قادر على إرجاعها وكان لملكي ما يرد على ما الدليل؟ كلش بالدليل. نعم كل رجال جاهلية ولبن عباس صحيح؟ نعم. بعض الصحابة الذين أسلموا في المدينة ثم ذهبوا ليردوا بعض الأمانات التي كان عندهم لأصحابها في مكة، أليس تدل هذه الأمور على وجوب أداء هذا الحقوق الأهل؟ هذا فعل، لكن الأمر أصرح، الأمر صريح، فهمتم؟ طيب، إذا كانت حقوقا للعباد فالإسلام لا يسقطها، هذا فيما لو لم يشق عليه، أما مع المشقة فتسقط. ولذلك الذين أسلموا وكانوا قد قتلوا من المسلمين ما أمروا بالدية، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهمتم؟ ما أمروا بذلك. الكافر لا يجب عليه شيء من العبادات حتى يسلم، وإذا عمل لا يقبل الله منه، لكن في الآخرة هل يعذب أم لا؟ شوف جمال، يعذب الكافر على ترك الواجبات؟ الدليل قال لا أستطيع، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. نعم. قوله تعالى وما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نجعل المصلين وكنا نخوض مع القائدين ولم نكن نجعل المصلين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بهم الدين. هذه الآية يعني دليل على أنهم يعذبون على عدم يعني عدم قيامهم بالواجبات. صحيح، الكافر يعذب على ترك الواجبات. المسلم يعذب على ترك الواجبات، فالكافر من باب أولى. نعم، حتى على مباحات. الدليل قوله تعالى، واحد فقط يقرأ. أحسنت. طيب، ننتقل إلى بحث آخر. وش الدلالة؟ ما الجناح؟ الإثم والحرج. ثبوته. أحسنت. المؤلف هنا كتابه مختصر كما صحيح أم لا، لكنه لا شك أنه زبدة أصول الفقه، وهناك مسائل لا يتعرض لها اجتنابا للإطالة. وكما قلنا مرارا أنه لما كان شرحنا لهذا الكتاب هو الشرح الثاني وعدنا بالزيادة، الآن المؤلف اقتصر على ذكر شروط التكليف، فذكر العقل والبلوغ. الأصوليون رحمهم الله، واحنا اضفنا الاسلام ايضا حقيقه، الاصوليون تكلموا عن مساله اخرى داخله في هذا البحث، وهي شروط العمل المكلف به. شروط العمل المكلف به، العمل الذي يكلف به المكلف لا بد له من شروط. اولا قالوا لا بد ان يكون معلوما عند المكلف، فلا يكلف بما لا يعلم. واضح الأمر هذا أم لا؟ الآن عندنا يعني شيئان، المكلف وهو الشخص الفاعل، والفعل العمل المكلف به. فالمكلف العامل اشترطنا له ماذا؟ العقل والبلوغ والإسلام. تمام، بقي لنا شروط في العمل الذي كلف به، فهي شروط تارة تعود على العامل وتارة تعود على العمل. أما عودتها على العامل فقد علمت، وأما عودتها على العمل فأول شرط اشترطه الأصوليون أن يكون العمل المكلف به معلوما عند المكلف، فإن كان مجهولا ايش نقول؟ لا يكلف به، لا يزال لا يكلف بما لا يعلم. ثانيا أن يكون هذا العمل المكلف به معدوما، فإن كان موجودا فلا يكلف بموجود لأنه تحصيل حاصل. أن يكون معدوما، فإن كان موجودا لا يكلف به لأنه تحصيل حاصل. يعني أنت إذا نحن إذا استقرأنا النصوص التكليفية التي كلف الله بها عباده أو الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يكلف شخص بشيء قد أوجده أم شيء يعني عدم الثاني؟ إذن لا تكليف إلا بمعدوم، لا تكليف إلا بمعدوم. شو معنى معدوم؟ يعني غير موجود. مثال ذلك الأذان، إذا أذن للصلاة، الأمر بالأذان تكليف أم لا؟ تكليف كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البقية. ما نقول كل واحد قم أذن، واحد فقط. هل لما أذن بقي التكليف قائما أم لا؟ لماذا؟ لأنه قد وجد، ولا تكليف إلا بمعدوم، يعني بشيء لم يفعل. الشرط الثالث قالوا لا بد في العمل المكلف به أن يكون مقدورا، يعني أن يقدر عليه المكلف، فإن كان عاجزا عنه إيش نقول؟ فليس بتكليف. وهذا واضح. طفلنا هذه ثلاث شروط في أي شيء؟ في العمل المكلف به. ثم قال المؤلف رحمه الله موانع التكليف. موانع التكليف، الموانع سبق لنا أنها شرط، أنها جمع مانع، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. أي وهل يلزم من عدمه الوجود؟ لا يلزم. نضرب لذلك مثالا، المانع رأينا أن هذه من الأحكام الوضعية أم لا؟ المانع والشرط والسبب والعلة وغير ذلك، هذه كلها من الأحكام الوضعية، فلا بد أن نستذكر هذه القواعد. المانع يلزم من وجوده العدم. مثال ذلك الكفر، الكفر مانع، مانع إذا وجد في الشخص هل قبلت العبادة منه لو صلى لوجود المانع؟ إذا وجد بين متوارثين، بين الأب والابن، فهل يرث الابن أباه إذا كان الأب كافرا؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما المانع هنا؟ إذن المانع يلزم من وجوده العدم، يعني عدم ما يترتب عليه. الشق الثاني ولا يلزم من عدمه الوجود، صح؟ كيف؟ قد ينتفي المانع ولا يوجد الشيء، يعني مثلا قد ينتفي الكفر من الأب والابن لا يرث. ليش؟ لأنه قد مات قبل أبيه مثلا. قد ينتفي الكفر بالشخص هو مسلم لكنه لم يصلي، هل نقول أنت صليت؟ إذن هذا هو المعنى، المانع ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. حط بالك، المؤلف قال موانع التكليف، موانع التكليف، ويعبر بعض أهل العلم عن هذا بتعبير آخر، يقولون عوارض الأهلية، عوارض الأهلية. فمن أهل العلم من يقول هذا تكليف، ومنهم من يقول هذه أهلية، يعني حتى يكون الإنسان أهلا لابد أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا مسلما. ومن العلماء من يقولون لا، حتى يكون مكلفا لابد أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا مسلما. إذن لا مشاحة في الاصطلاح، من أهل العلم من اصطلح على التكليف، ومنهم من اصطلح على الأهلية، ومن أهل العلم من قال موانع التكليف، ومنهم من قال عوارض الأهلية. وقد قسموا عوارض الأهلية إلى قسمين، عوارض سماوية يعني تطرأ على الإنسان بغير فعله، وعوارض مكتسبة يعني أنه يكتسبها فتجعله غير أهل للتكليف الشرعي. طيب المؤلف يقول للتكليف موانع منها، وقوله منها هذه للتبعيض، فدل ذلك على أنه اقتصر على ذكر البعض فقط، وإلا فإنها كثيرة وعلمت بالتتبع وإيش والاستقراء. يقول للتكليف موانع منها، هل ما فهمنا ما معنى للتكليف موانع؟ يعني أن أشياء، هناك أشياء تأتي في الإنسان تجعله غير مكلف، تجعله إيش؟ غير مكلف. وهل يكون غير مكلف أو غير أهل على الدوام أم مدة وجود هذا المانع؟ الثاني، مدة وجود هذا المانع، وإلا في الأصل فإنه مكلف. واضح؟ هذه الموانع أو هذه العوارض سواء كانت سماوية، ما معنى سماوية؟ تطرأ عليه بغير فعله، بفعل من؟ بفعل الله عز وجل، أو أن تكون مكتسبة، فإنها تجعل الإنسان غير أهل للتكليف أو غير مكلف مؤقتا ولا دائما؟ مؤقتا. انتبه، يقول للتكليف موانع منها، لماذا قال منها؟ التبعيض، الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب، شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، إلى آخر ما قال الذي ذكر رحمه الله من الموانع أو العوارض. ننظر هل هي سماوية أم مكتسبة، أم فيها وفيها. الجهل منهم من قال إنه سماوي، منهم من قال مكتسب، والنسيان هذا إيش؟ سماوي ليس مكتسبا، الإنسان لا يريد أن ينسى، صح؟ الإكراه هذا سماوي أيضا، لأن الإنسان لا يريد أن يكره ويرغب. ذكر ثلاثة، ثلاثة إيش؟ ثلاث موانع، الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا حديث رواه ابن ماجه، نعم، وكذلك البيهقي، وهو وفي سنده في الحقيقة مقال، لكنه يشهد له القرآن والسنة، تشهد له نصوص من الكتاب ومن السنة، فيرتقي بذلك إلى درجة إيش؟ إلى درجة الحسن، يرتقي إلى درجة الحسن، فيكون مقبولا معولا عليه بالاستدلال في هذه المسألة. فهمتم؟ إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم جعل المؤلف رحمه الله، طيب ما الذي يشهد له؟ يشهد له نصوص القرآن، مثل من نصوص القرآن التي تشهد له؟ قوله عز وجل في دعاء آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت، وفي لفظ نعم، يعني ايش؟ ان الله قبل اجاب الدعاء. ايش يتضمن هذا الدعاء؟ لا تؤاخذنا ان نسينا، وهذا يقتضي ان النسيان ايش هو؟ مانع او عارض. طيب، او اخطأنا، الخطأ منه الجهل، الجهل من الخطأ. دليل اخر على الخطأ قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا صريح، وليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الإكراه قوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، انظر ما بين الحكم حتى يستثنى، حتى لا يبقى الأمر مطلقا، لأن المسألة عظيمة، لأنه كفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعندنا الآن أدلة من الكتاب والسنة تدل على صحة هذا الحديث، أو على الأقل حسن إسناده. حط بالك، فنبدأ بالمانع الأول وهو الجهل. يقول فالجهل عدم العلم. ليس المراد بالجهل هنا الذي ينافي الحلم كما في قوله ليس لله حاجة فإن يدع طعامه، نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل هناك ليس هذا الجهل هنا، فالجهل هناك حديث أبي هريرة مش هو الذي ضد الحلم، وهنا عدم العلم. وقد عرفناه في باب العلم بأن الجهل ينقسم لقسمين، جهل بسيط وجهل مركب، لكن في أربعة أقسام أخرى ذكرها الأصوليون سنأخذها اليوم إن شاء الله. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. سبحان الله، قاعدة عظيمة هذه، ستستفيد منها في جميع أبواب العلم، سواء كانت في العقيدة أو العبادات أو المعاملات. الجهل، إذا الجهل ما هو؟ عدم العلم، ألا يعلم الإنسان الشيء، عدم إدراك الشيء بالكلية، هذا يسمى جهل بسيط. انتبهوا، بل حتى الجهل المركب في الحقيقة جهل، حتى الجهل المركب عذر. لكن ترى العلماء قد يقسمون الأشياء تقسيمات مختلفة باعتبار الموضوع، انتبه، باعتبار ايش الموضوع. ففي باب العلم قسموا الجهل إلى قسمين، قالوا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على وجه يخالف ما هو عليه. في باب عواض الأهلية وموانع التكليف، كثير من الأصوليين قسموا الجهل إلى أربعة أقسام. القسم الأول قالوا جهل لا يعذر صاحبه بحال من الأحوال، غير معذور، قالوا وهو جهل الكافر الذي كفر بربه ليس له عذر، وجهله ليس بعذر، لأن الله عز وجل أقام له أدلة ظاهرة واضحة تدل على ربوبيته وألوهيته، وهي مخلوقاته، أدلة آياته الكونية التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى، فالكافر ليس له عذر في أن يكفر بربه. فهمتم؟ هذا رأي من الآراء، انتبهوا. الثاني قالوا جهل، إذن هذا مردود بكل حال، قال لا يقبل أبدا. الثاني قول جهل لا يعد عذرا لكنه دون الأول، دون الأول، ولا يعذر صاحبه باجتهاد وما أشبه ذلك أبدا. قالوا مثل بغي البغاة، والبغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم، إذا وجد الولي الأمر المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وهو عادل وخرج عليه باغي، ايش نقول؟ ما يقول أنه جاهل، ليش؟ هذا ليس بعذر. ما الذي دعاك إلى أن تخرج عليه وهو ايش؟ وهو الآن على أمر الله سبحانه وتعالى. ذكر الحنفية مثالا لهذا هذا النوع من الجهل، قالوا كمن استباح اللحم المذكى أو اللحم الذي لم يسمى عليه قياسا على الناس، هذا لا يصح، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. إنسان يستبيح يقول، هو يعرف أن هذا إيش أجيبه، يعرف أن هذا لحم لم يسمى، يعرف، ما جهل الحال، لكن نقول أنا سأقيس على الناس كأنني ناسي، إيش نقول؟ لا صح، وهذا جهل مردود، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. القسم الثالث من الجهل جهل يعذر صاحبه حقيقة، وهو الذي يقع من المجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد. فالمجتهد يجتهد إما أن يدرك الحق والصواب وإما أن لا يدرك، فإذا أدرك الحق بعد اجتهاده كم له من أجر؟ أجران، وإذا لم يدرك له أجر. هذا إذا لم يدرك يكون قد جهل أم علم؟ إذا لم يدرك هذا مقبول، بل هو مثاب على ذلك. أو أن يشتبه عليه أمر، يشتبه عليه أمر فيقع في شبهة، هذا أيضا إيش؟ بعد اجتهاد منها، بعد اجتهاد منه يجتهد فيقع في شبهة فلا يدري حكم المسألة بالتدقيق، ففي هذه الحال يعذر أم لا يعذر. النوع الرابع قالوا الجهل الذي يقع للمسلم في دار الحرب، لأن دار الحرب دار لا تشتهر فيها الأحكام الشرعية، لأنه ما عنده علماء، ما عنده طلبة علم يرشدونه، هذا جهل معذور. ولذلك انظر لما نتكلم عن العبادات مثل الزكاة والصلاة والحج، ونتكلم عن الأمور التي علم حكمها من الدين بالضرورة، إذا قلنا أن هذا واجب وهو مما علم من الدين بالضرورة، أو إذا قلنا أن هذا محرم وقد علم من الدين بالضرورة، وأن الذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة سيكون حكمه كافر. لكن نستثني دائما، ماذا نقول؟ إلا أن يكون إنسانا يعيش بعيد عن المسلمين، ومن ذلك من الذي يعيش دار الحرب مثله، لا مو دار الكفر مطلقا، دار الحرب، دار الحرب التي تحارب المسلمين وهو فيها مضطر خائف لا يعرف، وأنه أسلم فيها وبقي، مثل الصحابة الذين كانوا في مكة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا في مكة وقد أخفوا إسلامهم الذين قال الله فيهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني مأثم وإثم. طيب هذه أربعة أقسام ذكرها الأصوليون. الأخير يعذر، نعم يعذر صاحبه، يعذر صاحبه. ولذلك نقول أيها الإخوة إن جهل الجاهل في مثل هذا البلد ليس كجهل الجاهل في بلاد الحرمين. نعود لكلامنا اللي أصلناه في تارك الصلاة، فتارك الصلاة في بلاد الحرمين ليس له من الأعذار ما لتارك الصلاة في هذا البلد. فإن قلت هذا تخصيص في الشريعة يحتاج إلى دليل، نقول ليس فيه تخصيص، أحكام الشرعية عامة. ولكن هل جاهل بلاد الحرمين كجاهل أوروبا؟ أجيب هنا، هل له عذر في أن يبقى جاهلا؟ وهو لو ادعى هل يقبل في الحقيقة؟ لا، بخلاف هنا. بل حتى في بعض بلاد المسلمين مع الأسف، فهذا التقسيم الحقيقة جيد ننتفع به في ما يطرأ علينا من أمور من قبل الناس. الأول في الحقيقة فيه وفيه، فيه وفيه، فيه صواب من جهة وفيه أيضا عدم صواب من جهة أخرى. الصواب الذي فيه، الصواب الذي فيه أن الله فعلا أقام من الآيات الكونية الأدلة القاطعة الظاهرة بما لا مجال للشك فيه على وحدانيته وربوبيته عز وجل، صحيح. ولكن قوم أو شخص عاش في بلد لا ينظر إلى الآيات الكونية، لا ينظرون إلى الآيات الكونية أصلا، ما ينظرون، توارثوا عقيدة كافرة أيا كانت تلك العقيدة، ولم يبلغهم الدليل ولا الحجة، ولم يسمعوا أصلا لا عن الإيمان ولا عن الإسلام، لا عن طريق وسائل الإعلام ولا عن طريق الدعاة الذين ذهبوا إليهم أبدا، مش يكون حاله هذا؟ ماذا نقول؟ أمره إلى الله نقول أمره إلى الله. ما الدليل؟ الدليل عموم قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أبدا. وقد قال عز وجل أيضا وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن الإنسان، لابد. انتبه، رجل عاش في بلد عربي فوجد علماء ذلك البلد علماء سوء أو جهلة، عندهم علم ولكن عندهم جهل في كثير. العالم قد يجهل أشياء، قد يكون عالم في كثير من أبواب العلم ولكن في بعض الأبواب جاهل، جهال بعقيدة التوحيد. ووجد نفسه في بلد يتبركون بالقبور ويذبحون لأصحابها، فظن أن ويسمع من المفتي ومن الإمام وممن يدرس في المسجد أن هذا من الأعمال الصالحة وأن هذا يقرب إلى الله لأنه اعتراف بالجيل السالف الصالح، الحمد لله، وأن هذا ربط بين الأجيال المسلمة وهذا اعتراف لهم بالجميل. هذا كلام قالوه مسجل عليهم، وهذا شيء يعني طيب. وحب المؤمنين من الإيمان وحب الأولياء من الإيمان، فدرج على هذه العقيدة. هذه فيها خلاف، لكن أصح قول العلماء أنه إذا لم يبلغه الدليل فإنه جاهل معذور بجهله، لأن الأدلة عامة وما ورد عاما لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. واضح؟ الأدلة عامة في أن الجهل عارض لمعارض، عارض من عوارض الأهلية ومانع من موانع التكليف. نأتي الآن لكلام المؤلف، يقول عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء. فلا شيء عليه. قوله فلا شيء، إذا فعل شيئا محرما فلا شيء عليه، سواء كان هذا الشيء يترتب عليه كفارة أم حد أم تعزير أم بطلان. إذا كان عبادة، نعيد، لا يترتب عليه شيء إذا فعله، سواء كانت كفارة ليس عليه شيء. ثاني حد. ثالث تعزير. الرابع بطلة، ما يترتب عليه شيء. والمؤلف مثل بمثال، قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا. لا، ما نتكلم عن النسيان الآن. المثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله أو مثل به، قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فيها. المراد بالكلام هنا كلام الناس وليس الكلام الذي هو من ضمن الصلاة، انتبه. الكلام في الصلاة محرم ومبطل الصلاة، لو تعمده الإنسان لبطلت صلاته، تبطل. لكنه إذا كان من إنسان وهو جاهل بالحكم فلا تبطل الصلاة. الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث وغيره، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أن رجلا عطس في الصلاة والناس يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاوية يرحمك الله في الصلاة، يقول فرماني القوم بأبصارهم، نظروا إلي، فقلت واثك لأمي في الصلاة واثك لأمي. قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم. ايش معنى خلات يعني اسكت. فعلمت أنني وقعت في أمر عظيم. فلما انتهت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نهرني ولا كهرني، سبحان الله. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن والتسبيح والتكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره بإعادتها. هذا هو وجه الدلالة. فهو تكلم عن جهل أم عن علم؟ عن جهل. هل أمره بالإعادة؟ لا. بعض العلماء يقول لعله أمره ولم ينقل. نقول هذا الكلام لا ينبغي قوله. بعض الحين تجد بعض العلماء يقولون لعله قال ولم ينقل، ولأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. نقول لو أنه أمره بالإعادة لكان ذلك من شريعة الله، وشريعة الله عز وجل تكفل الله بحفظها، فلو كان هذا الرجل مأمورا بالإعادة لبلغ. ولا وصل إلينا. سبحان الله، تجد بعض الأحيان الهمسة همسة فقط أو حركة صغيرة ينقلها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أم لا؟ حركة صغيرة، ابتسامة، عبوسة، إغماض العينين، رفع اليد هكذا، رفع يده، فتح أصابع، فرج بينهما، أشياء تنقل بدقة، نقول هذه تنقل والآخر لا ينقل؟ ما يمكن أبدا. فالصحيح أنه إذا تكلم في الصلاة ما بطلت صلاته. مثال ذلك، لو أن إنسانا كان يصلي في بيته وطرق الباب وما يعرف الحكم، طرق فقال من؟ قطع الصلاة. قل من؟ شكون؟ نقول صلاته بطلت؟ لا. ليش؟ للجهل. حط بالك عنده جوال، ألو، رن الجوال وهو في الصلاة، شو يقول؟ حدث لامرأة هذا. نعم، امرأة قيل انه جاءت تصلي، قال الجوال قد سقط بين يديها، كانت بين السجدتين فرن فأخذت وفتحت قال صلاة صلاة. بطل صلاتها؟ اجيبه. ليش؟ كانت جاهلة بحكم، والجهل عارض من عوارض الأهلية ومانع من موانع التكليف. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله قال موانع التكليف. موانع جمع مانع، فما هو المانع؟ نعم. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. وما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. صح. قال موانع التكليف، ويعبر بعض العلماء بتعبير آخر. صغير، ما فهمت؟ ما حضرت؟ فهمت؟ لماذا لا تجيب؟ شام. نعم. عوارض الأهلية، وهي عوارض قسموها أظن إلى قسمين. صح. المكتسبة يكتسبها بفعله أم بفعل الله؟ بفعله. والسماوية بفعل الله تعالى. مثال المكتسبة أو مثال السماوية، بدر. نعم. كذلك النسيان، وكذلك اختلف العلماء في الجهل، فمنهم من قال أنه سماوي ومنع السماوي، ومنهم من قال أنه مكتسب. الجهل. طيب، المؤلف اقتصر على ذكر شروط التكليف، وقلنا أن هناك أمر آخر، فما هو؟ أنت. قلنا الشروط التي يجب أن تكون في يعني في الأمر المكلف به، أن يكون أول شيء أن يكون عالما بوجوب هذا الشيء، والشيء الثاني أن يكون يعني غير موجود، يعني معدوم، والشيء الثالث القدرة على الفعل به. صح. طيب، موانع التكليف أو عرض الأهلية هنا كم من مانع؟ أشرف ما حضرت. يزيد، ما هي؟ ما هو الجهل؟ في باب العين فنقسمون إلى قسمين، البسيط والجهل المركب. نعم. قسم الى اربع اقسام. القسم الاول هو ما لا يعذر به. ما لا يعذر صاحبه به. ما لا يعذر صاحبه به باي حال من الاحوال. القسم الثاني هو اقل من القسم الاول، ادنى من القسم الاول ولا يعذر صاحبه به. الاول الذي لا يعذر صاحبه به ما هو؟ كفر؟ لا، نتكلم عن الجهل. يعني ان اذا انكر ايات الله، يعني ان الله نعم. قالوا هذا لا يعذر لان الله عز وجل اقام له الحجج والبراهين والادله من الايات الكونيه، فهذا لا يعذر، لا يعذر بجهله. نعم. وهذا من مثل الاول قالوا جهل الكافر. جهل الكافر ليس بعذر. ثاني بدر. نعم، هو جهل لا يعذر صاحبه، لكن دون الجهل، دون الجهل الاول. مثاله مثاله قالوا كالذين خرجوا على ولي الامر، بغي الرواة الذين خرجوا على ولي الامر، ومثل الحنفية الذي يستحل الاكل غير المتقن بعلة انه نسك، وهذا لا يعرف لا يعذر. الثالث أنت مثاله. مثال أن يشتبه عليه شيء في مباح وحلال ولا يعذر. يعذر صحيح. نعم. في هذا قلنا يعني يعذر العالم في حيث الذي يعني يحق له الاجتهاد، فإذا اجتهد قلنا الأصاب له أجران، إذا اجتهد ولم يصف له أجر واحد، ويعذر في هذا الاجتهاد في هذا الاجتهاد. صحيح؟ نعم. الرابع أنت. الرابع هو جهل الذي في دار الحرب، كل هذا يعذر لأنه ناتج عن خوف وفيرة. ناتج؟ خوف. لا. أما أن دار الحرب الأصل فيها أنها لا تشترط فيها الأحكام الشرعية، لذلك صاحبه يعذر. الفقهاء أو الأصوليون ألحقوا بهذا القسم الرابع جهل الوكيل بتغيير الموكل. يعني مثلا لو أن إنسانا وكل شخصا ببيع شيء، قال له بيع لي السيارة، ثم ذهب هذا الوكيل ليبيع السيارة، ولكن الموكل فسخ الوكالة أو أراد ألا يبيعها، يعني تردد في هذا القرار وما استطاع أن يوصل ما أراد إلى الوكيل، فإن الوكيل إذا تصرف معذور بجهله. فهمتم المسألة هذه؟ يعذر بجهله لأنه ما تمكن من معرفة إرادة من وكله. القسم الرابع، هل يعذر صاحبه بالجهل أم لا؟ يعذر صاحبه بالجهل. يعذر صاحبه بالجهل. ممن يعذر بالجهل؟ كتصرف الوكيل فيما وكل فيه بغير إذن الموكل إن كان عن جهل. يعني مثلا الموكل قال له بيع لي السيارة بألف، فذهب الوكيل وانقطع خبره عن الموكل وباع سيارة بألف، ولما انصرف الوكيل أراد الموكل تغيير الثمن، أراد أن يبيعها بألف وخمسمائة، ولكنه ما استطاع أن يتصل به لا في الهاتف ولا شيء، تصرف الوكيل معذور فيه، وهو الآن في حكم الجهل، وهو جهل معذور به، بخلاف ما لو كان عالما لكنه خالف، لأنه حينئذ سيضمن. فهمتم؟ هذه مسألة ألحقت. ها؟ في الإنابة، في الإنابة. ما هو الدليل؟ طيب هذا الجهل، النسيان الآن. أيه؟ أما الصواب الذي فيه أن الله عز وجل فعلا أثبت وأظهر براهين وحجج ظاهرة وواضحة للإنسان الذي لا يعذر بجهل، يعني إذا كان كافرا. أما الخطأ الذي فيه فقلنا هذا ليس على الإطلاق، فإنه قد يوجد هناك أخوان يكونون في بادية لا يصلهم لا علم ولا علماء، فإنهم يعذرون بجهل لعدم توفر من يقيم عليهم الحجة ومن يقيم عليه ولا يزيل عنهم الشبهة، فلا يدخلون في هذا. احنا ما تكلمنا عن النسيان والإكراه، تكلمنا إلا عن الجهل، صح؟ ما الدليل على أن الجهل مانع من موانع التكليف؟ من القرآن والسنة. يزيد، بدر، نعم، من السنة. إن الله تجاوز الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن ما قال الجهل هنا. أين الجهل؟ يدخل في الجهل؟ صحيح. طيب الحديث الذي استدل به المؤلف ضعيف، قيل أنه ضعيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن السنة أيضا له شواهد أخرى. بناء على ما ذكر المؤلف، إذا فعل الإنسان محرما جاهلا فهل عليه إثم؟ وهل يترتب على فعله شيء فيما لو كان الفعل المحرم يترتب عليه شيء؟ إذا كان شخص يجهل الحكم فإن لا يترتب عليه شيء، وإذا كان يجهل ما يترتب بعد الحكم أي العقاب أو كيفية العقاب فإنه يترتب عليه ما. وين وصلنا؟ تكلمنا عن هذا؟ ها؟ انهينا المناقشه. مثال؟ شو؟ الكلام في الصلاه. اذا تكلم الانسان في الصلاه وهو جاهل بان الكلام محرم، هل بطلت صلاته؟ سعد، لماذا؟ في دليل؟ لا تدري انت. أنه رجلا عطس في الصلاة، فعطس في الصلاة فقال له يرحمك الله، فنظر فقال أنه أعين الصحابة، فأثقلت عليه نظرة الصحابة، فقال أثنتا أمة، فقال الصحابة فضرب الصحابة أيديهم على فخذه. فلما أتم الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبره ببطلان صلاته أو بإعادة صلاته. طيب، إذن إذا فعل ما هو محرم فإنه لا يترتب على فعله شيء، إذا كان جاهلا. نبدأ. وقد ضرب المؤلف رحمه الله كما سمعتم مثالا في ما لو تكلم في الصلاة. إذا فعل محرما في عبادة أخرى فهل تفسد عبادته إذا كان هذا الذي فعله جاهلا؟ نقول لا تفسد، لا تفسد. مثال في الصيام، لو أن إنسانا جهل بحكم هذا الشيء أنه مفطر ومفسد للصوم، فإذا ارتكبه فإن صيامه صحيح. مثال ذلك، رجل لا يعلم أن الحجامة تفسد الصوم واحتجم وهو صائم، ما هو الجواب؟ يبطل صومه. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم. رجل يجهل، هذه مسألة فيها إشكال. أنا سأعطيكم مسألة فيها إشكال. يظن أن إفساد الصوم يكون بإنزال المني بشهوة، ويظن أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل ما فسد صومه، جهل، يظن أن الإنزال شرط فجامع ولم ينزل، هل في اشكال ولا ما في اشكال؟ لا لا لا، ما نتكلم عن القصد وعدمه، نتكلم عن الجهل. هو يظن ان الذي لا انه لا يفسد صومه الا اذا انزل المنية بشهوة وجامع ولم ينزل. ايش نقول؟ ها صحيح، اي نعم صومه صحيح وحتى ان جامع. ها ايش مشتبهات؟ لا لا لسنا في الاربعين. لا هو فعل يظن هذا جاهل، جاهل سمع ان انزال المني بالشهوة هو الذي يفسد الصوم. اذا كان كذلك نقول هو ايش جاهل. مثال اخر، مثال اخر في الصيام، رجل اكل شيئا يعني ازعجه في السحور فاستقاء متعمدا، قال هذا الشيء ما استطيع ان ابقيه في بطني، فادخل اصبعه في حلقه او شم شيء يثير يعني تعكر مزاجه فاستقاء، وهو جاهل بهذا الحكم، يعني جاهل بان من استقاء فسد صومه. ماذا نقول؟ لا يفسد، لا يفسد صومه. لماذا؟ لانه جاهل بالحكم. حط بالك، الحج الانسان اذا احرم تحرم عليه اشياء، اذا تلبس بالنسك فانه يحرم عليه 9 محظورات، من ذلك مثلا تغطية الرأس. فغطى المحرم رأسه يجهل ان تغطية الرأس محرمة، ماذا نقول؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لانه جهل. المحرم يحرم عليه الطيب وهو محرم، فمر بباعة الطيب فوقف عليه وصار يعطر نفسه، ايش نقول؟ نفس الشيء. اي نعم. وماذا نقول له حينئذ بالنسبة لمن غطى رأسه؟ اكشف رأسك، اكشف رأسك. وبالنسبة لمن تطيب يزيل، صح؟ كيف؟ طيب، ولكن كيف يزيل؟ لأنه إذا أزال سوف يباشر. نقول التلبس بالمحرم لإزالته جائز ولا بأس به، لأنه الآن سيتلبس به ليزيله لا ليبقيه، صحيح؟ نعم. حتى ولو تلطخت يده به من جراء مسحه فلا يضر. محظور آخر، محظورة الحرام، محظور آخر، لبس المخيط. رجل جاهل أن يظن أن التجرد من المخيط مقصور على الملابس الخارجية وأن السراويل الداخلية القصيرة يبقيها خوفا أن تنكشف عورته تحت الإزار. أجيبه. ولبس وهو جاهل، هل عليه شيء؟ لأن المحظورات هذه إذا فعلها الإنسان وهو عالم، إيش نقول؟ عليه فدية، عليه الفدية. لكن هنا ليس عليه شيء، لا الفدية ولا الإثم، لكن نقول تزيل، تزيل هذا المحظور على الفور. انتبهوا. طيب لو أنه كان جاهلا بما يترتب عليه لا بالحكم، يعني جاهلا بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي، والحكم الوضعي كالكفارة، مثل لو كان جاهلا بالكفارة عالما بالحكم بالتحريم، ففي هذه الحال، ففي هذه الحال لا يعذر بالجهل. هنا مثاله رجل يعلم أن الجماع في رمضان محرم، لكن لا يعلم أنه لو جامع لوجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم 2 شهرين متتابعين، فإذا لم يجد يجب أن يصوم، أن يطعم 60 مسكينا. فجاءنا يسأل، قال إنه قد جامع زوجته ووقع في مصيبة. قلنا له عليك الكفارة؟ قال أنا ما أعرف أنه في كفارة، لو كان في كفارة كنت أعرف أنه في كفارة ما كنت لأقترب منها، أنا كنت جاهل. إيش نقول؟ عليك الكفارة.